بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فنلتقي في الحلقة العاشرة من حلقات مقرر القواعد الفقهية المقرر دراسته على المستوى الثاني في كلية الشريعة. كنا في الحلقة الماضية نتحدث عن القواعد المندرجة ضمن قاعدة اليقين لا يزول بالشك، أخذنا منها قاعدة واحدة، وفي هذه الحلقة نكمل أيضا جوانب أخرى من القواعد المندرجة. فعندي الآن قاعدة تقول: الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة. هذه أيضا قاعدة من القواعد المندرجة ضمن قاعدة اليقين لا يزول بالشك. نتناول أيضا في هذه القاعدة كما سبق معناها وأيضا شرحها إجمالا ودليلها، ثم أيضا بعض التطبيقات عليها، ثم نختم بعلاقتها بالقاعدة الأم، وهذا مسلك نسير عليه في القواعد كلها، القواعد المندرجة كلها نسير عليها على حسب هذا الأمر. فإذا نص القاعدة يقول: الأصل براءة الذمة. كلمة الأصل سبقت في القاعدة السابقة ويعنى بها كما عني هناك أنها القاعدة المستمرة. براءة، البراءة هنا بمعنى أن الذمة بريئة وخالية وليس عليها تبعة، يعني البراءة بمعنى عدم التبعة وعدم يعني وليس على الإنسان شيء في هذا الأمر. يراد بالبراءة السلامة والخلو وعدم التبعة. والذمة هنا يراد بها ذات الإنسان ونفسه، ذات الإنسان ونفسه. فالأصل والقاعدة المستمرة أن ذمة الإنسان وذاته بريئة من التبعات والحقوق المالية والشرعية، ولا يكون عليه شيء إلا إذا قام عليه الدليل. فإذا لم يكن دليل على الحكم، سواء كان الحكم شرعيا أو يعني دينا أو ما إلى ذلك، فلا يكون على الإنسان شيء في ذمته، وليس عليه ذمته خالية وبريئة من كل شيء إلا إذا قام الدليل الذي يدل على أن الإنسان كلف بهذا الشيء. فإذا القاعدة المستمرة في الشرع أن الإنسان غير مكلف بشيء من الحقوق إطلاقا ما لم يقم الدليل الذي يدل على ذلك. هذه القاعدة يدل عليها قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. وجه الدلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل البينة على المدعي لأن جانبه ضعيف، جانب المدعي ضعيف لأنه يدعي خلاف الأصل، فطلبت منه البينة حتى يقوي ما يدعيه، بينما جعلت اليمين على المدعى عليه لأن جانبه قوي وهو جانب البراءة، فلم يطلب منه بينة على براءة نفسه، وإنما فقط يحلف وتبرأ ذمته في حالة الدعوة ودعوى المال. يعني إذا دعي على شخص مالا ثم أنكر فيطلب من المدعي البينة، فإن أقامها وإلا يطلب من المدعى عليه اليمين ويبرأ. وبالتالي إذا الرسول صلى الله عليه وسلم وزع البينة واليمين على حسب يعني قوة جانب الشخصين، فالمدعي جانبه ضعيف لأنه يدعي خلاف الأصل، فطلبت منه البينة ليقوي ما يدعيه، بينما المدعى عليه جانبه قوي وهو جانب البراءة وعدم يعني ارتكاب شيء وعدم حصول شيء عليه وعدم التبعات، فبالتالي لم يطلب منه سوى اليمين لتبرأ أو يبرأ جانبه مما يدعى عليه. هذا ما يتعلق بدليل القاعدة. نأتي بعد ذلك إلى ذكر بعض الفروع المترتبة أو المندرجة ضمن هذه القاعدة. من فروع هذه القاعدة: لو ادعى شخص على آخر دينا، وهذا طبعا هو نص الحديث، يعني لو ادعى شخص على آخر دينا ولا بينة فلا يقبل قوله، لأن الأصل براءة الذمة، لأن الأصل براءة الذمة. وهذا ما ينصب على يعني الحديث ينصب على مثل هذا الأمر. لو ادعى شخص على آخر دينا ولا بينة، ما عنده بينة على هذا الدين ولم يقم البينة على ذلك، فلا يقبل قوله لأن الأصل براءة الذمة، ولذلك لا يؤخذ بقوله ولا يعتبر، لأن ذمة المدعي عليه في الأصل بريئة، فإذا لم يقم البينة فنحن نعمل بالأصل، لأن القاعدة تقول الأصل براءة الذمة. من فروع هذه القاعدة، لو أتلف شخص متاع شخص آخر ثم اختلف في قيمة هذا المتلف، طبعا كما هو معروف صاحب المتاع يريد المبلغ الزائد، والذي سيدفع المتلف يريد الناقص لأنه سيغرم، فاختلف في قيمة هذا المتلف، صاحبه يقول مثلا قيمته 100 والمتلف له لا يقول قيمته 50، فالقول هنا قول المتلف وهو الذي يقول قيمته 50، لأن ذمته بريئة من الزيادة، ذمته بريئة من الزيادة والأصل براءة الذمة. فبالتالي إذا لم يقم صاحب المتاع البينة على أن يعني هذا الأمر قيمته 100، فلا ينظر إلى قوله ويؤخذ بقول المتلف، لأن الأصل براءة الذمة مما زاد على السعر المتفق عليه وهو الأقل. أيضا من فروع هذه القاعدة، لو أن شخصا شج رأس شخص آخر ثم إن المجني عليه ادعى فقال إنك شججتني شجتين، فقال إنك أو إن الجاني شجني، والشج هو عبارة عن الضرب في الرأس الذي يعني يحدث منه شجة في الرأس، فقال إن الجاني شجني شجتين وأنا رفعت الحائل بينهما فأصبحتا شجة واحدة، وأريد وهو يريد أن يتوصل من خلال ذلك إلى أن يأخذ دية شجتين، فأنكر الجاني وقال إنما شججته شجة واحدة فقط، ولم يقم المدعي بينة، فهنا يؤخذ بقول الجاني، لأن الأصل براءة الذمة من الزيادة، الأصل براءة الذمة من الزيادة، وأن الأصل شجة واحدة فقط، إلا أن يقيم المجني عليه البينة على أنه فعلا كان قد شجه شجتين، فهنا يؤخذ بقوله بناء على البينة. فإذا لم يقم البينة فالأصل براءة الذمة من الشجة الأخرى، وأن الأصل شجة واحدة لا شجتين، فهنا يعني بحكم أن الأصل براءة الذمة يؤخذ بقول من يوافق البراءة ويترك قول من يخالف براءة الذمة. وهكذا يعمل بفروع هذه القاعدة سواء كان ماليا أو جنائيا أو ما إلى ذلك، فجانب يعني من يوافق الأصل يؤخذ به، إلا أن يقيم الآخر بينة على ما يدعيه ويقوله، فإن كان أقام البينة فالبينة هي التي لها الحكم في هذا الجانب. علاقة القاعدة بالقاعدة الكبرى، القاعدة طبعا هذه القاعدة من قواعد اليقين لا يزول بالشك، فلذلك نحتاج أن نربطها بتلك القاعدة. فعندنا القاعدة الأصل براءة الذمة، أي اليقين أن الذمة بريئة، فنحن هنا أخذنا في هذه القاعدة بجانب اليقين وتركنا المشكوك فيه، كما تنص القاعدة الكبرى أن اليقين لا يزول بالشك. فالقاعدة تقول الأصل براءة الذمة، فبراءة الذمة متيقن، وشغلها وكونها مشغولة مشكوك فيه، فنحن هنا أخذنا ببراءتها وتركنا يعني المشكوك فيه وهو عدم البراءة، وهذا ما تدل عليه وتفيده القاعدة الكبرى أن اليقين لا يزول بالشك. فنحن أيضا في جانب القاعدة المتفرعة اعتبرنا جانب اليقين وتركنا جانب المشكوك فيه. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة. ننتقل بعدها إلى القاعدة التي تليها، وهي قاعدة الأصل في الأمور العارضة العدم، الأصل في الأمور العارضة العدم. القاعدة تنص على أن الأصل في الأمور العارضة العدم. هنا مسألة نحتاج أن نتبينها في هذه القاعدة، لأن القاعدة تنص على الأمور العارضة، والعارض والعروض هو صفة من صفات الأشياء، والصفات لا تخلو إما أن تكون عارضة أو أن تكون أصلية. إذن الصفات التي تتصف بها الأشياء عموما لا تخلو من أحد أمرين، أن تكون هذه الصفة أصلية ثابتة، وأن تكون هذه الصفة عارضة بمعنى تأتي وتذهب. فالأول الأمور الأصلية، وهي الصفات والتصرفات التي توجد مقارنة للأصل ابتداء وليست طارئة، وليست طارئة، فهي فالأمور مشتملة عليها أصالة. وذلك مثلا كالحياة للإنسان والصحة والسلامة من العيوب في المبيع مثلا، وأيضا البكارة بالنسبة للمرأة أنها بكر وهكذا. هذه أمور أصلية، هذه أمور أصلية وليست عارضة، لأن الأصل وجودها، لأن الأصل وجودها، فهي أمور أصلية. وهذا النوع لا تتعلق به القاعدة، القاعدة لا تتحدث عن هذا النوع، عن الأمور الأصلية، لأن القاعدة تقول الأصل في الأمور العارضة وليست الأمور الأصلية، فالقاعدة لا تتحدث عن هذا الجانب، وإنما هذا الجانب له قاعدة أخرى ليست هذا، ليست من منهجنا، وهي قاعدة الأصل في الأمور أو الصفات الأصلية الوجود، وليس لنا علاقة بها لأنها ليست من منهجنا. النوع الثاني من أنواع الصفات هي الصفات العارضة أو الأمور العارضة، وهي الصفات أو التصرفات التي ليس الأصل وجودها، وإنما تعرض، تأتي وتذهب، فهي إذن أمور عارضة وليست أصلية، ولذلك سميت صفات عارضة، والقاعدة تتحدث عن هذا النوع. فإذن القاعدة تقول الأصل في الأمور العارضة ماذا؟ العدم، أي أنها ليست موجودة. إذن القاعدة تتحدث عن هذا النوع من الصفات، وهو الصفات العارضة التي ليس الأصل وجودها، وإنما تأتي وتذهب، فهي أمور عارضة، ولذلك سميت عارضة من العروض، لأنها تعرض وتأتي وأيضا تذهب، فتكون أحيانا موجودة وأحيانا غير موجودة، وهذا بعكس الصفات الأصلية التي يكون الأصل وجودها. معنى القاعدة، القاعدة أيضا تحتوي على كلمة الأصل، والأصل كما سبق بمعنى القاعدة المستمرة. فإذا القاعدة المستمرة المحكوم بها أن الأصل في الأمور التي تعرض وتذهب أنها ليست موجودة وأنها معدومة، وبالتالي يصدق من ينفيها، ويصدق من ينفيها، ولا يؤخذ بقول من يثبتها إلا إذا أقام على على ذلك بينة. فإذا الأصل في الأمور العارضة العدم، فالأمور التي تعرض وليست أصيلة في الشيء فالأصل عدم وجودها، ومن يدعي نفيها مصدق، ومن يدعي إثباتها وأنها موجودة عليه أن يقيم على ذلك بينة، فإن لم يقم بينة فإنه لا يؤخذ بقوله، لأنه يدعي خلاف الأصل، ومدعي خلاف الأصل لا بد أن يقيم على ذلك البينة. وأما من ينكرها وينفيها فهو موافق للأصل، ولذلك لا حاجة أن يقيم على ما يقوله بينة. نأخذ بعض الفروع الفقهية التي تندرج ضمن هذه القاعدة. فمن فروعها: لو دفع شخص مالا لشخص آخر ليتجر فيه من باب المضاربة، ثم بعد ذلك ادعى صاحب المال أن المال قد ربح وأنكر المضارب، فالقول قول من؟ طبعا الآن صاحب المال يدعي على المضارب أنه قد ربح في ماله، وأنه يعني تاجر فيه فربح، والمضارب ينكر الربح. طبعا الربح لا شك أنه من الأمور العارضة، لأن المضارب استلم، لنفترض أنه استلم 100,000، فإذا الأصل أنها 100,000 بدون زيادة وبدون نقصان. فالآن صاحب المال يقول أن المال أصبح 110,000، إذا الربح، هذا ما يدعي صاحب المال، بينما المضارب ينكر ذلك ويقول المال لم يربح وهو على حاله. إذن الآن صاحب المال يدعي صفة عارضة، والأصل في الصفات العارضة العدم، فالقول إذن هنا يؤخذ بقول المضارب وأنه لم يربح إلا إن أقام صاحب المال بينة على ما يدعي، فهنا البينة لها اعتبارها إن أقيمت، لكن الأصل أن المال لم يربح، لأن الربح صفة عارضة والأصل عدم وجودها. أيضا من فروع هذه القاعدة: لو ثبت على الإنسان دين ثم ادعى الأداء، أو ادعى أن صاحب المال مثلا أبرأه، لكن صاحب المال أو صاحب الدين أنكر الإبراء وأنكر أيضا الأداء، فالقول قول صاحب الدين، لأن الأداء أو الإبراء أمر عارض، فالقول قول صاحب الدين، لأن الإبراء أو الأداء أمر عارض، والأصل في الأمور العارضة العدم، فيقبل إذن قول صاحب المال ولا ينظر إلى قول المدين إلا أن أقام على الإبراء أو على الأداء بينة، فهنا البينة لها كما قلنا اعتبارها ويؤخذ بها إن أقيمت، لكن إذا لم يقمها فالأصل قول صاحب المال أنه لم يؤدي الدين وأنه لم يبرئه، وبالتالي عليه أن يسدد هذا الدين. أيضا من فروع هذه القاعدة، لو اشترى شخص سيارة ثم ادعى وجود عيب فيها من حين العقد ليردها على البائع، وأنكر البائع وجود هذا العيب في ذلك الوقت، فالقول هنا أيضا قول البائع، لأن العيب صفة عارضة، والأصل في الصفات العارضة العدم وأنها غير موجودة، فإذا يؤخذ بقول البائع وأن السلعة أو السيارة لا عيب فيها، لأن العيب أمر عارض والأصل في الأمور العارضة العدم، فلا يؤخذ بقول المشتري إلا أن أقام بينة على العيب وأنه موجود من وقت وجود السيارة عند البائع، فهنا لا شك أن البينة لها اعتبارها ويؤخذ بها إن أقيمت. ولكن حديثنا إنما هو عن يعني ما إذا لم يكن هنالك بينة. هذه بعض الفروع على هذه القاعدة، ونربطها في آخر المطاف بعلاقتها أو نبين علاقتها بالقاعدة الأم، قاعدة اليقين لا يزول بالشك. القاعدة تقول الأصل في الأمور العارضة، أي الأمر المتيقن أن الأمور العارضة عدم وجودها، ووجودها مشكوك فيه، فنحن نأخذ باليقين وهو العدم ونترك المشكوك فيه وهو الوجود، كما تنص القاعدة الكبرى اليقين لا يزول بالشك. إذن نفس القضية، معنى ومدلول القاعدة الأم موجود في هذه القاعدة، فالقاعدة الكبرى تنص على أن اليقين لا يزول بالشك، وهذه القاعدة أيضا فيها معنى القاعدة الأم، فنحن في الأمور العارضة أخذنا بعدم وجودها وأنها معدومة لأن هذا هو المتيقن فيها، وتركنا كونها موجودة لأن هذا مشكوك فيه، وإذا اجتمع الشك واليقين فيؤخذ باليقين ويطرح الشك كما تنص القاعدة الأم، فإذا القاعدة واضحة التعلق والاندراج ضمن القاعدة الأم، قاعدة اليقين لا يزول بالشك. ننتقل الآن إلى قاعدة جديدة، وهي قاعدة الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، هذه القاعدة أيضا تحتوي على بعض الألفاظ التي تحتاج إلى وقوف، فالأصل كما سبق بمعنى القاعدة المستمرة، والحادث هنا أي الشيء الذي لم يكن موجودا من قبل، الحادث من الحدوث وهو الأمر الذي لم يكن موجودا من قبل وإنما حدث بعد ذلك. إضافة، الإضافة هو بمعنى النسبة، نسبة الشيء إلى وقت محدد، إضافة بمعنى نسبة الحادث إلى وقت محدد وترتب الأحكام بناء على ذلك، وذلك لأن الأحكام تختلف يعني حسب معرفة وقت حدوثها، فهنا الأصل حسب دلالة هذه القاعدة أن الحادث الأمر الذي حدث أنه يضاف إلى أقرب أوقاته المحتملة. طبعا هذا الأمر كما هو ظاهر في نص القاعدة يحتمل أكثر من وقت، فبالتالي عندي وقت قريب وقت بعيد وقت أبعد منه، فإذا حسب مدلول القاعدة الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، فنقول إنه حدث، لنفترض عندنا قبل يوم وقبل يومين وقبل أسبوع، إذا قبل يوم هو أقربها فنضيفه إلى ما قبل يوم حسب مدلول هذه القاعدة الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. فإذا معنى القاعدة أن الأصل والقاعدة المستمرة هو أن الأمور التي تحدث ولم تكن موجودة من قبل و يختلف وقت حدوثها أنها تضاف إلى أقرب الأوقات الممكنة ولا تضاف إلى الوقت البعيد، ولا تضاف إلى الوقت البعيد. وطبعا لا شك أن الأحكام ستختلف حسب هذه الإضافة، فإضافتها إلى القريب سيترتب عليه أحكام، وإضافتها إلى البعيد أيضا سيترتب عليها أحكام، ولذلك الأقرب هو المتيقن وأما الأبعد فمشكوك فيه، فنأخذ بجانب المتيقن لأنه هو الأقوى وهو الأقرب إلى الذهن. نأخذ بعض الفروع التطبيقية على هذه القاعدة، فمن فروع هذه القاعدة لو رأى إنسان على ثوبه منيا ولم يذكر احتلاما، ولم يذكر احتلاما، فإن هذا الأمر وهذا المني ينسب إلى آخر نومة نامها. لنفترض أنه نام في الليل ثم يعني بعد صلاة الفجر أيضا نام، ثم استيقظ ليذهب للعمل، فلما يعني استيقظ وأراد أن يذهب للعمل وجد هذا الأمر في ثيابه، فشك لا يدري هل هو من النوم الذي قبل صلاة الفجر أو من النوم الذي بعد صلاة الفجر. فحسب القاعدة نضيف هذا الأمر إلى النوم الذي بعد صلاة الفجر، وبالتالي إذن صلاة الفجر حكمها صحيحة لأننا يعني فعلت قبل حصول هذا الشيء، ولو أضفناه إلى ما قبل لكانت صلاة الفجر باطلة ولا بد أن يعيدها. فإذا ننظر كيف اختلفت الأحكام حسب إضافة هذا الحادث. فلو أضفنا إلى الأبعد وهو النوم الليلي لقلنا بأن صلاة الفجر باطلة لأنه صلاها مع وجود هذا الأمر، وهذا يعني لا يصيغ له الصلاة بوجوده. وأما إذا أضفناه إلى ما بعد نومة الفجر إلى النومة التي بعد الفجر فهنا تكون صلاته صحيحة، لأن هذا الأمر إنما حدث بعد الصلاة وقد صلى ويعني هو على طهرة. إذن هذا فرع من فروع هذه القاعدة. أيضا من فروعها لو ضرب شخص بطن امرأة حامل فانفصل منها أو خرج منها ولد ميت، فإن موت هذا الجنين ينسب إلى الضربة لأنها هي الأقرب بالنسبة لموت هذا الجنين، والأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. لكن لو فرضنا أن الجنين خرج من بطنها وجلس يعني فترة يومين ثلاثة بشكل طبيعي وعادي ولا في أي مشكلة ثم بعد ذلك مات، فهنا لا ينسب إلى الضربة ما دام أنه خرج بلا تألم وبشكل طبيعي ثم بعد يومين أو ثلاثة أو أكثر مات، فلا ينسب إلى هذه الضربة، لأن القاعدة تقول الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، وموته يعني الآن بالنسبة للموت الضربة صارت بعيدة وليست هي القريبة، فهذا قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره ولا يمكن أن ننسب لها الضرب. ولكن إذا كان الموت بعد الضربة مباشرة فهنا لا شك أن الموت مرتبط بهذه الضربة وقريب منها فينسب إليها ويترتب عليه الأحكام الشرعية الواردة في مثل هذا الأمر. أيضا من فروع هذه القاعدة لو اختلف البائع والمشتري في حدوث البيع في حدوث العيب، اختلف البائع والمشتري في حدوث العيب ولا بينة، بمعنى اشتريت سلعة فوجدتها معيبة أو فيها عيب ثم أنت تقول يا أيها المشتري إن العيب حدث عند البائع، والبائع يقول لا لم يحدث عندي بل السلعة كانت سليمة والعيب حدث عندك أيها المشتري ولا بينة لأي واحد من الطرفين، فالمصدق هنا هو البائع، وأن العيب حدث عند المشتري لأن أقرب يعني أوقات العيب أن تكون السلعة عند المشتري، فأقرب أوقاتها هو كونها عند المشتري، فإذلك ينسب العيب إلى وقت وجودها عند المشتري لأنه هو أقرب الأوقات ولا ينسب إلى كونها عند البائع لأن هذا هو الأبعد، والقاعدة تقول الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، فيصدق البائع وأن العيب لم يحصل عنده وإنما حصل عند المشتري إلا أن أقام المشتري بينة على أنها لم يحدث عنده، فالبينة كما قلنا آنفا ويعني مرارا أن لها حكمها متى ما أقيمت، لكن الكلام هنا إذا لم يكن لأي من الطرفين بينة فالمصدق هنا هو البائع أن العيب حصل عند المشتري لأن العيب أقرب أوقاته أن يكون عند المشتري. ونحن دائما في مثل فروع هذه القاعدة نأخذ بالأقرب ونترك الأبعد لأن الأقرب هو المتيقن والأبعد مشكوك فيه، فنأخذ بجانب اليقين ونترك المشكوك فيه، وهذا هو علاقة القاعدة بالقاعدة الكبرى اليقين لا يزول بالشك. إذن علاقة القاعدة الكبرى أو هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى هو أننا هنا أخذنا بجانب اليقين وهو إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، وتركنا المشكوك فيه وهو إضافته إلى الأبعد كما تنص القاعدة الكبرى اليقين لا يزول بالشك. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة. ننتقل للقاعدة التي تليها وهي قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، أيضا من قواعد اليقين لا يزول بالشك، قاعدة تنص ونصها الأصل في الأشياء الإباحة. الأصل في الأشياء الإباحة، هذه القاعدة طبعا تتحدث عن الأمور التي لم يرد فيها دليل يخصها، ليس فيها دليل يخصها فالقاعدة تنص عليها، أو الأمور المسكوت عنها في الشرع لم يرد فيها دليل فما الأصل فيها؟ القاعدة تقول الأصل في الأشياء الإباحة، وهذه القاعدة طبعا مقيدة بقيدين أو لها شرطان حتى يعمل بها، ليست على إطلاقها. فأول هذه الشروط وهذه القيود ألا يرد في المسألة التي يعني أو هذا الشيء لا يرد فيه دليل، سواء يبيحه أو يحرمه، فإن كان فيه دليل يبيحه فإباحته من دليله، وإن كان فيه دليل يحرمه فلا ننظر إلى هذه القاعدة، بل يكون هذا الشيء محرم ولا يدخل ضمن هذه أو فروع هذه القاعدة، وإن كان فيها عموم لكنها مقيدة بهذا القيد أن لا يوجد في هذا الشيء المراد معرفة حكمه دليلا يبيحه ولا أيضا دليل يحرمه، فإن كان فيه ما يبيحه فالحكم لدليله، وإن كان فيه ما يحرمه فالحكم لدليل التحريم ولا تطبق عليه هذه القاعدة. أيضا ألا يكون القيد الثاني ألا يكون هذا الشيء ضارا، ألا يكون هذا الشيء ضارا، فإن كان ضارا فلا يدخل ضمن فروع هذه القاعدة ولا تتكلم عنه هذه القاعدة، لأن الشريعة الإسلامية جاءت بتحريم كل ما يضر فلا يكون من فروع هذه القاعدة. إذن القاعدة تقول الأصل في الأشياء الإباحة ومعناها ومدلولها أن القاعدة المستمرة أن الأشياء المسكوت عنها شرعا وغير الضارة التي لم يرد فيها دليل معين، سواء كانت معاملة أو طعاما أو يعني كلأ أو ما إلى ذلك، فإن الأصل فيها الإباحة ولا ينتقل عن هذا الأمر إلا بدليل. هذه القاعدة قد دل عليها أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، من أدلتها من القرآن قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، امتن الله سبحانه وتعالى على عباده بما خلق لهم في الأرض ولا تكون المنة إلا بشيء مباح. أيضا من أدلتها قول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا، فالله سبحانه وتعالى إلى آخر الآية طبعا إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فالله سبحانه وتعالى أنكر على من حرم إلا يعني الأمور المحرمة، فالله سبحانه وتعالى أنكر على من يحرم وقال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، فلا التحريم ليس هو الأصل وإنما الأصل هو الإباحة، ولذلك جاء بالمحرمات بواسطة الاستثناء والتعداد مما يدل على أن الأصل هو الإباحة وأن المحرمات إنما ترد بدليلها الذي يخصها. أيضا من الأدلة على ذلك قول الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فأنكر الله سبحانه وتعالى على من حرم مما يدل على أن الأصل هو الإباحة وأن التحريم طارئ لا يؤخذ به إلا إذا ورد دليل عليه. هذا ما يتعلق ببعض الأدلة الواردة من القرآن. هناك أدلة من السنة، من هذه الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام، ثم قال وهذا موضع الشاهد وما سكت عنه، وهذا هو الذي تحدث عن القاعدة، وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن ينسى سبحانه وتعالى شيئا، إن الله لم يكن ينسى شيئا، فإن الله سبحانه وتعالى جعل، إذا الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الأمور المسكوت عنها حكمها العفو والإباحة والإطلاق وعدم التحريم. أيضا من الأدلة على ذلك من السنة قوله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم حرمات فلا تنتهكوها وحد حدودا فلا تعتدوها، ثم قال وهذا موضع الشاهد وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحث عنها، فإذا جعل الأصل في هذه المسكوت عنها الإباحة لأنه طلب عدم البحث عنها، مما يدل على أنها مطلقة وأنها لا يعني تحريم فيها. أيضا سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجبن والسمن والفراث فقال الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه، وهذا أيضا في نفس الدلالة والمقام. وأيضا دليل المعقول أن الله سبحانه وتعالى ما خلق هذه الأشياء إلا لحكمة، والحكمة يعني تقتضي أن يكون لنفع العباد ولينتفعوا بها، فبالتالي تكون مباحة لهم لأنه لا يمكن أن ينتفعوا بما حرم عليهم. هذه القاعدة لها فروع كثيرة، من فروعها كل حيوان لم يرد بشأنه نص من ذلك الزرافة فإن الأصل هو إباحة أكلها، أيضا النباتات المجهول يعني سميتها وضررها فإن الأصل فيها الإباحة، مختلف الأطعمة، مختلف أنواع الفواكه الموجودة في الأسواق التي لم يرد بشأنها نص فإن الأصل فيها الإباحة، أيضا كثير من المعاملات التي جدت ولم تدخل تحت ضمن أو تحت حاضر شرعي أو تحت أمر محرم، فإن الأصل فيها الإباحة. وهكذا تجد القاعدة تتحدث عن أمور كثيرة لا تحصى من أمور الأطعمة والأثاث والملابس وما إلى ذلك من الأشياء، فالأصل فيها الإباحة ولا يحرم منها إلا ما حرمه الله تعالى أو حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم بواسطة دليل خاص. والقاعدة علاقتها بالقاعدة الأم أن اليقين هو إباحة الأشياء وتحريمها أمر مشكوك فيه، فلا يؤخذ بالتحريم وإنما يؤخذ بالإباحة لأنه أمر متيقن منه، كما تنص القاعدة الكبرى اليقين لا يزول بالشك. هذا ما جادت به القريحة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.